الدرس التاسع. السؤال الأول: استمع إلى الجملة واكتب الرقم على الصورة المناسبة. 1. الكعبة قبلة المسلمين. 2. أوقات الصلاة 5: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. 3. المؤذن يؤذن للصلاة. 4. ويتوضأ قبل الصلاة. 5. الإمام يخطب فوق المنبر. 6. يصلي المسلمون في المسجد جماعة.